قد قال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم، يعمد لهذا العدو ويضعه جمرة بين عينيه ثم يسحب ما في هذه الجمرة من دخان ومواد قذرة، مواد قذرة، ويسحبها إلى جوفه برائحتها الكريهة. يعني هذا ابتلاء حقيقة، وإلا إطلاقا لا فائدة فيه. أما المضار الصحية فهذا يتحدث عنه الخبراء والمتتبعون بأرقام مهيلة من حيث عدد الأموات في العالم بسبب الدخان، وكذلك أنواع الأمراض التي يسببها تعاطي الدخان، فهو لا فائدة فيه إطلاقا وكله مضرة. والمدخن لو أراد أن ينظر في فوائد للدخان لا يجد، وإنما يغالط نفسه. ولهذا يذكرون من الطرائف أن أحدهم أخذ يعظ مدخنا، يعظ مدخنا ويبين له يعني خطر تعاطي التدخين، فيقول أنه قال له، أراد أن يغلق على المدخن الباب، قال له: أريد أن أسألك، الدخان طيب وإلا خبيث؟ يعني توقع أنه يقول خبيث ليس طيب، ويريد أن يورد له الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وينتهي بالمسألة، يحسمها من بدايتها. فقال له المدخن: لا، طيب الدخان. فأغلق عليه الطريقة والفكرة التي كان والاحتجاج الذي كان يريد أن يوصله له، قال له: الدخان طيب. وكان يتوقع أنه سيقول له: لا، خبيث. فيقول: كيف تتعاطاه؟ والله يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقال: لا، الدخان طيب. فمباشرة قال له: الدخان طيب، أسألك بالله، ابنك الذي عمره 5 سنوات تعطيه الدخان يشربه ولا لا تعطيه؟ قال: لا أعطيه. قال: لماذا؟ قال: لأنه خبيث. فهو يغالط نفسه، يعني هو مجرد يعني يغالط نفسه، وإلا هو يدرك خطر ذلك، وهو نوع من الابتلاء. كثير من المدخنين يقول لإخوانهم محبيه وأهل الفضل الذين يحبهم ويجالسهم، يقول: ادعو الله لي. هو نفسه كره هذه الآفة لكنه ابتلي بها. بهذه المناسبة الطيبة ندعو لمن كان مبتلى بهذه الآفة أن يخلصه الله منها، وأن يعافي من كان مبتلا بالتدخين، وأن يوفقنا أجمعين للطيبات من الأعمال والأقوال والأفعال، وأن يجنبنا جميعا الخبيث من الطيب والقول والفعل.